ايوه احنا دلوقتي الموضوعين اللي اخترناهم في الكتاب ده هو موضوع من وثق بعض الرواه مع ما فيهم من الجهاله، والموضوع الثاني تعريف الحديث الصحيح، حد الحديث الصحيح بين المتقدمين والمتأخرين واختلافهم في المسألة. وأنا اخترت العنوان ده عشان الشيخ عبد الله من ساعة أنا ما عرفته وهو إيه كانت موضة المتقدمين والمتأخرين دي طلعت، فهو يعني من اللي كان يراها في البداية إن المتقدمين على الصواب. يا شيخ رضا خلي بالك الكلام هينزل في رجليك، ان الكلام بتاع المتقدمين صح على طول الخط والكلام بتاع المتاخرين قابل للخطا والصواب. رجع بعد شويه، طبعا انا كنت مخالفه في كده، لكن هو بعد ما اتخرج وعمل بقى يعني عنده مسجد ولو حلقة زيكم كده بقى شيخ، خلاص ما مناش عليه سلطة. فكانوا الطلبة يقولوا لي يعني ان هو بيقول كذا كذا وكله قائم على الشغلانة دي. فأنا لما جيت أسيب الرياض يعني هو قال يا ريت الشيخ يجيني لأنه هو طبعا له ظروف وكده. فقلت له يا شيخ عبد الله إن جيت لك تديني ولو في نهاية من اللي انت بتقرر فيها فئة المتقدمين والمتأخرين دي. فقال لي طيب، وبعدين رجع في آخر لحظة قال معلش ده الاسطوانة راحت معرفش مين، المهم ما اخدتش منه حاجة. فلما جت الكتابة هي خلاص ما اصبحش يعني ايه محتاجة لشيء. اللي يهمني انا في الموضوع ان هو اللي انا هقول لكم ده هو اللي انتوا تاخدوا منه الايه العبرة. وهي ايه العبرة؟ ان كل اللي هو يعني يستعجل في اصدار اراء بناء على قراءة غير مستوعبة يحصل له الكلام ده، وده مش عيب. يعني يحصل من كثير من طلبة العلم، لكن العيب في أنه هو يتمسك بالخطأ. فهو بعد كده في يعني طلاب بيترددوا عليه ومسجلين كانوا عندنا في الدراسات العلمية، فجابوا لي مقدمة هو عملها لكتاب لواحد فيه، فقرر فيها في المقدمة دي إن العبرة بالدليل وليست لا بالمتقدم ولا بالمتأخر. فطبعا هو ده اللي احنا كنا بنقوله عليه من الأول ما كانش موجود. فأنا قلت للطالب ده هل ده كلامك انت نقله عنه يا فلان ولا ده كلام الشيخ عبد الله؟ قال لي لا والله يا شيخ هو ده كلام. فعرفت من هذا عم الشيخ رضا ان هو من قراءته لانه بيقرا وجد انه استبات على مساله ان المتقدمين مقبولين على طول الخط والمتاخرين هم اللي يعني حيط واطيه او يعني ما همش او مرميين بعدم التحقيق، رجع عنه. فانا اعتبرت ان ده يبقى رايه الاخير، وان الكلام اللي هنا ده اذا طلع فيه حاجه غير اللي انا شفته، انا عندي الكتاب اللي هو مقدمه، يبقى هو على الراي القديم. وان اللي يقرا اللي هنا من غير ما يقرا التقديم اللي الكتاب اللي انا بقول عليه هيبقى خد صوره عن موقف الشيخ عبد الله السعد غير الحقيقي. دي اللي انا عايز اقولها غير الحقيقي. فهو الان حسب اللي كاتبه يعتبر رأيه في مسألة المتقدمين والمتأخرين كما كانت في الأول تغير، وأن العبرة ليست بالمتقدم ولا المتأخر ولكن بمن يملك الدليل. والمثال اللي احنا قلناه النهاردة في الدرس ده بتاع البخاري، لا بتاع البخاري مع اللي سألهم من ضمن الأدلة على كده ان العبرة بالدليل، لأن البخاري متقدم على الترمذي على الأقل تقدم الشيخ على التلميذ، وأيضا الإمام الدارمي متقدم، ومع ذلك الإمام الترمذي قضى برأي يخالف فيه الدارمي الذي لم يبت في المسألة بشيء، ويخالف فيه شيخه البخاري الذي ذكر شيئا ولم يذكر الشيء الآخر، وهي نفس القضية اللي احنا بنطالب بها. فاحنا اللي عايزين نتعلمه الآن إن العبرة بالدليل، وأن ما لا دليل عليه لسنا مطالبين بأن نتقبله أو أننا نتبناه أو أننا نبني عليه. فإن عرفنا الدليل خلاص أصبحت جادة الطريق أصبحت موجودة، إن افتقدنا الدليل أصبح رأي زي رأي الشيخ إبراهيم، زي رأي مولانا الشيخ ياسين، زي طبعا شيخنا الكبير الدكتور كبير بس مركزا الدكتور أسامة، ده من مراكز القوة على فكرة. بس فده الموضوع خلاص. بس أنا مش هتكلم في الصحيح الآن، هنتكلم في القضية الثانية اللي هي قضية التوثيق دي. ليه؟ قال لأن القضية دي إذا اتفهمت هيصبح التصحيح سهل. مدام أنا عرفت إزاي أحتسب الرجل ثقة، وإزاي أعتبر الرجل أنه صدوق، وإزاي أعتبر أنه ضعيف، لن يصعب علي بعد ذلك أن أميز حديثه. فلذلك احنا هنخلي الشيخ هشام يقرأ لنا، ثم بعدين انا اعقب عليه بما يعني ظهر لي وانا العبد الفقير. فين يا عم الشنطة بتاعتنا محمد؟ فين الحاجات المستورة يا محمد؟ جزيتا خيرة. فين الباقيين؟ اديني الحاجة كلها عم دول شغال معانا جامع الترمذي، دول اللي اظن بتوع الدرس هنا النهارده. طيب ماشي، اتفضل يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فصل في من وثق بعض الرواة مع ما فيهم من الجهالة. تقدم تصحيح جماعة دي باب القضية. القضية دي نفسها إذا وثق عالم شخصا مجهولا، هل العبرة بالجهالة ولا العبرة بمن عرف؟ بمن عرف. العبرة بمن عرف. واللي معاه منكم دلوقتي بلاش لعب بقى رضا، احنا ما صدقنا. اللي معاه منكم لاب ويقدر يبحث عبارة العبرة بمن عرف هيلاقي الحافظ ابن حجر ذاكرها في تهذيب التهذيب، وأنه الجهالة لا تعارض المعرفة بل تدفعها. فهو هنا الشيخ هنشوف بقى أنه هو هيقول إيه. تقدم تصحيح جماعة من الحفاظ لبعض الرواة الذين فيهم جهالة. طبعا دول احنا هنقولهم لما ايه لما نجيلهم، لكني هو اراد انه يقول ان القضيتين مرتبطتين. نقول له ماشي خلينا في الارتباط، بس قول الاول الكلام ودول هنرجع لهم تاني مش الان عشان نبقى ايه حسب الوقت يعني. تفضل يا عمر. فإن هناك أيضا جمع من الحفاظ من الحفاظ الذين وثقوا جمعا من الرواة مع ما فيهم من الجهالة، ولعل السبب في ذلك هو وجود بعض القرائن التي احتفت بهم وبحديثهم فلذلك وثقوهم. ومن هؤلاء الحفاظ، خلي بالك بقى، يعني معناته بيقول طب هم دول ايه اللي خلوهم يوثقوهم مع ان هم فيهم؟ طبعا باختصار المجهول على الاراء يعني الكثيرة هو الذي لم يوجد فيه جرح ولا تعديل، لا فعلي ولا قولي، فهذا يقال له مجهول. ويعتبره الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء أنه في قسم المجروحين. طب مجروحين ليه؟ ما ده مناقض لتعريفه. قال لا، ما احنا درسنا ان في طهارة حكمية وطهارة حقيقية، وفينا مؤاخذة نجاسة حكمية ونجاسة حقيقية، فهذا جرح حكمي فلا تعارض. ما دام اتفكت الجهة يبقى ما فيش تعارض. تفضل يا عم. ومن هؤلاء الحفاظ يحيى بن معين. شوف بقى، خلي بالك مش جاب لك حاجة صغيرة، لا ده جاب لك رأس الحرب. فقد وثق جمعا من الرواة هم ليسوا بالمشهورين. قال عبد الرحمن بن يحيى المعالمي في التنكيل. خلي بالك بقى، احنا بنتكلم عن يحيى بن معين اللي هو 200 وكذا، والشيخ المعلمي انا عاصرته، لكن ساعة ما كان انا موجود كان هو زي احمد شاكر في مصر، والباقي كان مفيش مصر، مش في بقى رؤوس تانية زي دلوقتي. الحمد لله دلوقتي بقت عندهم مدرسة هم ما نملاش عينه، الحمد لله، وبس على علم يعني مش على جهل، لكن ساعتها ما كانش. عايز انما سجلنا الرسالة الواحد في الرياض اضطر ان يسافر الى المناطق التانية يطلب العلم، فلما لف ما لقيش الا رجع للبطاطس ده، هيسجلوا علينا البطاطس ده. الشاهد انه ايه، الراجل جاب بقى دلوقتي من عند ابن معين لغاية المعلم. ليه؟ لأن المعلمي ده أوتي حاجات انتوا استفيدوها، جات له خلفية علمية من تحقيق الكتب، لأنه حقق الكفاية وحقق الجرح والتعديل وحقق عدة أجزاء من الإكمال، فمرت عليه التراجم دي كلها، فأصبح عنده داتا قبل ما الناس كلها تعرف الداتا، بحيث انت لو فرض ان قامت معاك وقريت الجرح والتعديل ريت جورنان هتفوق جدا. ليه؟ لان تجد يقول قضايا انت نفسك محتار فيها لحد ما يعني تتحلها معاك جوه. فالراجل امتلأ فبدأ يكتب، لكن لما بدأ يكتب ما بدأش يكتب في العلم كعلم، ولكن بدأ يكتب في العلم مرتبط بقضية مذهب، ودي برضو احنا بنتعلمها ان احيانا المذهب يكون سببا في حجب الحقيقة او التأثير عليها. ودي حسب يعني مروري كتير من العلماء متقدمين او متاخرين تاثروا به. الحل ان قدرنا احنا يعني كمتاخرين يعني نخلص انفسنا منها هيبقى كويس، يعني قدرنا نتبع الدليل زي ما انتهى اصحاب المتقدمين والمتاخرين هيبقى خلاص لا غضاضة انك انت تجد شيء يخالف رأيك او شيء يوافق رأيك وتكون حيادي او لا يتغلب عليك التعصب، يبقى كويس. فالشيخ اول ما دخل في حكاية زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وكده، كتاب شفاء السقام بتاع الشيخ السبكي، ودخلنا بقى في حكاية نجيز، حكاية زيارة الرسول ولا ما نزيل، وأن الأدلة اللي ذكرها السبكي بناها على تصحيحات. التصحيحات عايزين إيه؟ عايزين ننسفها. كتاب السبكي رد عليه ابن عبد الهادي في الصارم الموقف، ده بعض الرد. جاء الشيخ المعلم بقى خد الزبدة دي كلها وعملها في التنكيل. فطلع بقى فيها الحاجات، فأصبح هناك تأثير بأن داخل على قضية لازم ينحاز فيها. لا نقول أنه يعني أو لا نتهم أحدا، لكن هو ظهر الانحياز. بس من يوافق يقول أنه هو انحاز للحق، ومن يخالف يقول لا هو انحاز للباطل. احنا ما بنقولش كده، بنقول والله هو رأى هذا وبناء عليه دخل على القضية من هذا المدخل. تفضل يا عم الشيخ. قال: فإن أئمة الحديث، معلش سامحونا بس عشان بارك الله فيكم ما تقولش يعني بنبيع البطاطس. قال: فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به. كل ده هو واخده من الجرح والتعديل ومن الكتب اللي هو أراه، لكن ما يقولش هنا إحالة، كان زمان كده فتدخل وتطلع بإيدك فضل. لكن الكلام ده مش صح، الكلام ده صح. وكان زمان أنا قدامكم أهو، ساعة ما كنت بعمل الدكتوراه كانوا بيقولوا لي كده: اقرأ وصيغ اللي قريته بأسلوبك أنت، ومسألة الإحالة على كتاب دي مرحلة تانية. يا ناس أنا هاتوا كتب المصطلح اللي اتعملت في الوقت ده وافتحوها، لقيتوا فيها إحالة على مرجع واحد أديكوا ربع جنيه. هل هي خطأ؟ لا مش خطأ، بس مش موثقة. طب أنا انطلق إزاي؟ قال: تنطلق بقى مش شيخ. قال: طب ما هو الشيخ مشي، ما قدرش يقعد. يعني ساعتها قامت طلب على المشايخ الأزهر دول بحيث إن كانوا يعني البخور يعتبر شيء قليل، وعايزينهم اللي يقعد هناك. واحد مثلا الشيخ، الشيخ الله يرحمه قعد 20 سنة في ليبيا، لا الأزهر قال له تعالى أنت النصاب بتاعك خلص، ولا هم هناك لاقيين بديل، وهو يهلك يا أستاذ ويقرا غيث المستغيث وغير. فين فين طيب فين الكتب؟ هو ده الوحي الأولاني والأخير. والشيخ رحمة الله عليه قال لي: هتكتب زي كده ماشي، ما كانش أنا هتنزل عن الإشراف. قال: مش فاهم، أنا عايز أكتب أبقى فاهم. قال لي: خلاص. وفعلا رحمة تنزل عن الإشراف، بقينا لحد ما أصول الدين رفدتنا 6 سنين ولا تخلصت. الشيخ موسى قال لي: أنت طالب فاشل، كلهم بيقولوا إن الشيخ هو اللي علمنا وكده، لكن أنت طالب فاشل أنك ما عملتش الرسالة. قلت له ماشي. أستاذ شاهين؟ أه؟ فتح المنعم. هات بقى فتح المنعم ده لوجه الله، اقرا شوية، شوف شوف المراجع اللي فيه. مش عارف. اخرجه الطبراني. فين الطبراني؟ يقول لك الطبراني جاي بكره. فطلعنا يا استاذ ما احناش ناس مؤصلين، يعني نعوز ايه؟ لما نيجي نكلم الناس، كان لنا استاذ الله يرحمه الشيخ محمد بن فتح الله بدران، هو كان رجل داعيه من الطراز الاول، فكانت الاذاعات لا تتركه. فأنا نقول له: الكلام اللي انت بتقولونه ده كويس، بس من قابل الناس نقول لهم مرجعوا فيه. شوف إذا قال بدران فقد قال بدران، قل لهم بدران اللي قال. طب ده أستاذ أنا أقول له إيه؟ إذا قال بدران فصدقوه، فقد قال بدران، من قول ما قال بدران. فطلعنا يا أستاذ عشان نقف على رجلينا، لقينا ما فيش رجلين أصلاً، في كلام اه، لكن فين مرجعية الكلام ده؟ بدأ المعلم ده نموذجه، الكلام ده موجود في الجرح والتعديل. لكن ما كانش وقته انك تقول في الجرح والتعديل. زي برضو الذهبي ما يقول على حكايه المدلس انه الزا اكثر لا يعتد به ايضا الحميدي اللي هو شيخ البخاري، لكن والذهبي جايبه من كتاب بس ما يقولش. فنفضل احنا بقى ايه كده الحل العلاج ايه؟ انه تقرا زي ما هم عرب. صحيح مش هتبقى امام بعد سنتين ثلاثه، الامامه هتتاخر شويه، بس تحس انك انت اصيل في الموضوع، يعني تقدر تقول دليلي كذا، تقول شو الله الشيخ الفلاني قال لي. احنا مش مراقب، مش ما احنا ورقي ما نزلش عن كده ابدا. ما سندتكش بمرجع، انا لست مرجع، ممكن اشرح لك حاجه او كلام من ده، لكن ابقى مرجع لا. لازم لك الكتب السفره دي هي اللي تجيبها والسفره، فده يشد منها. انا اعرف كده ليه؟ لان اضطريت اقرا الجرح والتعديل غصب، مش ان انا كنت عالم يعني ولا كده، لا، عشان ما حدش يخليني اعرق الدم. بس يعني لو عندك دم ما تخليش حد ايه يحرقك. تفضل عم الحاج. بل قد يتكلم احدهم في من لقيه مره واحده وسمع منه مجلسا واحدا او حديثا واحدا. طبعا ده كلام ده مش واقع، مش هو بيعمل كده يمرنه عشان يوصل لانه يقول ابن معين اذا وثق واحد ملوش لازمه. اها، امال انت ليه لك لازمه؟ انت لسه اصلا جاي من اليمن امبارح. قال لك هو كده. اتفضل. واللي بيقول كده هو طالب، يعني هو طالب درست انا، لكن هو طلع بقى خارج السور، فخارج السور ده راح لقطه بالتنكيل، خد التنكيل. اتفضل. بل قد يتكلم احدهم في من لقيه مره واحده وسمع منه مجلسا واحدا او حديثا. طبعا دوت مش قياس، لا ما يحصلش كده. وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفي من كان قبله كده. اما بلغه شيء من حديثه افتحوا الكتب كلها يقول لك حديثه يدل على كذا. احنا اللي علمناك وخليناك تقرا الجرح والتعديل كنا ماشيين على كده، احاديثه تدل على اتقانه، احاديثه تدل على انه شيعي، احاديثه تدل على انه كذا. أليس الرجل يؤخذ من قوله؟ نعم. طيب فيها ايه دي؟ تقول لك اللي كانوا بياخدوا دول انا بشوف انهم مش ماشيين، واللي بيقول كده هو اللي اصلا ابن الجيل ده. مين اللي نقل له الانطره دي؟ هذا الرجل. هل الكلمه ده الكلام ده صح؟ قال لا، الكلام ده مش صح، لا يعتبر الامر هكذا. كانت طريقة الصبر يا دكتور لما كان مبنى عديد الصبر مش ان انا قابلتك وسلمت عليك. يجيب مروياته ويجيب 100 من لا ما يجيبش 100، انا هجيب لك ومعايا الكفتة الموجودة. ما يجيبش، لا، الاحكام انا بقول الكلام ده ومسؤول عنه، احكام كثير من العلماء المجتهدين احكام مرحلية، بمعنى أنه حكم بمبلغ علمه حين تكلم. وابن خزيمة يقول أنا كنت أجهل هذا عندما كتبت هذا. وقرأ بقى ترجمة ابن خزيمة، يعني دخلك يقول لك ابن خزيمة يا أخي ده راجل أفتى وهو عنده 16 سنة. شوف رضا كان ساعتها في كل سنة. وهو نفسه في صحيح يقول لك انا كنت لم افهم هذا. فاذا الاراء دي اجتهاد بمبلغ علم العالم في هذه المرحله، بحيث لو وجدنا شيئا عنده او عند غيره يخالف هذا لا غضاضة من اننا نترك ما قاله وناخذ بالدليل الاول، لأنه هو لم يزعم، ولذلك يقول لا نعرفه إلا من هذا الوقت. ما قالش والله إن أنا مش هتلاقوا، قال أنا شخصيا ده مبلغ علم، أنا رأيي اللي بقوله أن آراء العلماء المجتهدين دي جرح أو تعديل أو أحكام، هي كانت أحكام بمبلغ علمهم عند إصدار أحكامهم، وقيدوا ذلك بكلامهم لا نعرفه. فإن عرفنا غيره تغيرنا لا شيء. ويبقى إذن دخلنا من حيث بدأنا إن باب الاجتهاد هو المعرفة مش التقليد. أنا أقلد لغاية ما يعني يبقى معايا حاجة اجتهد بيها أو معايا بديل، وحول على اللي أنا قلدته مفيش إشكال في كده. وهم بياخدوا بقول بعضهم بعض، عندنا بطايق عاملها كده، أخذ العلماء بقول بعضهم، يقول هو كما قال ابن معين، هو كما قال أحمد، هو كما قال فلان. ليه؟ لأن ما عندوش البديل. ليه؟ يقول لا سيبك مني ده أنا عندي كذا كذا. تفضل يا عم الحاج اكتب اكتب. هو الشيخ هشام بيكتب حجاب، ربنا يحجبك من النار. وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك. يا ايدي مدام أنا معايا سند، مدام معايا سند يمسك البياق 458 إليه جايب من عند الرواه عن البخاري فيها ايه؟ مدام انا معايا مستند، احنا العلم النقلي مش هو اسناد؟ لا. طيب ماذا في هذا؟ اروح اعمل انا دلوقتي 400 ولا 18 اروح انبش على قبر البخاري اقول له انت بتخرج الحديث ليه؟ ولا اشوف اللي هو عمله واحكم عليه؟ أشوف صنيعه زي ما الترمذي حل المشكلة قال لا ما فيش حاجة اسمه ما تدوروش، شوفوا صنيع اللي ما شفتوش واحكموا عليه، لأن ده دليل مادة. عارف بدليل. فابن حبان قد يذكر في الصفات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه. أيوة، لأنه هو هو اشتغل شوية في الثقات. فهي فيهم ناس ابن حبان نفسه يقول كده لا أعرف من هو ولا ابن من هو. طب ما اللي انت حاطه ليه؟ قال حاطه لأن الأسانيد دي هي باب التراجم، فأنا كل ما أجد راوي وأجده روى عن واحد وواحد روى عنه تبقى دي ترجمة، ثم أبحث لهم عن قائل إن واحد قال ده ثقة أو ضعيف، ما لقيتش يبقى انا احط راوي واسيب غيري يلاقيه. ولذلك تلاقي اللي حطه البيهقي يعني حبان وسكت عنه الحاكم وثقه او صححه. طلع كمان هو ما بيقاش العين والحلم اهو يعني يرفع عنده هلك العين. ايوه من هو بقى من ايه على مسؤوليته هو، او تلاقيه جايب ادله لا انا ولا انت شفتها، يعني مش انه هو رجل مخرف مثلا زحلاتي او كده، لا هو لابد ان يقدم مستندا، واذا لم نجد له دليلا نحن في حل من اننا نقبل قوله. تفضل يا عم الحاج. ولكن ابن حبان يتشدد وربما تعنت في من وجد في روايته ما استنكره وان كان الرجل معروفا مغفرا. يفعل كده ابن حبان ما فيش اشكال، واحنا نتعامل معاه على هذا، فما الاشكال في ذلك؟ وانه هو يجيب السند اللي عند البخاري ويقول ان فلان وروى عن فلان وروى عنه فلان ولا اعرف من هو ولا ابن من هو، الموضع ده اللي هو قال فيه ما قالش المره دي لوحديها، انما مره ثانيه قال ايه لم اذكره ليحتج به ولكن ليعرف أنه راوي. بس دي يقولها في جزء والتانية يقولها في جزء، ما كنتش تقراهم خلاص ما معكش حاجة. فده أرى دي ولا أرش التاني، ففضل شغال بفردة واحدة. ولذلك أنت يا عم رضا ما تقراش كل شهر صفحة، لأن هيتحال عن معاش، وهو صفات ابن حبان ما عملش إيه. أيوة اقرا قراية جورنان، لأن قراية الجورنان اللي نفعتنا أنا شخصيا، خلتنا نشوف ابن حبان في الجزء التاسع وفي الجزء الثلاثة. لكن لو قعدت تخلص فيهم كله هيدوس عليه، الكلام ده ما كانش عندي شيء يرده. لكن لقيت الموضع اللي هو قال انا لم اذكره ليحتج به، ولكن ذكرته ليعرف انه راوي. منين؟ من اللي عند البخاري، مش البخاري اقدم مني؟ طيب انا جبت الاسانيد دي من عنده وخلقت لها تراجم. ومره كنا بنناقش واحد بيقول لك ده بيجيبوا الشيوخ من الكتب، امال هنجيبها منين يا حاكم الجمال؟ ليه؟ لان هو طلع كده وكبر خلاص، ما عادش هو مش هيفتح كتب تاني، لا انت هترقيه ولا انت هتمتحنه، ما فضلش الا القيامه، والقيامه سهله. سهله يا ابراهيم؟ ما هو الراجل اللي حسبوه يا شيخ اسامه هيحسبوه علينا. تفضل يا عم. قال والعجل قريب منه بتوثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد. والعجل ايه؟ قريب منه بتوثيق المجاهيل من القدماء. فيها ايه طيب لما يوثق العجل المجاهيل؟ عاصم وشيخ. رجعنا احنا سيدنا لكلام ابن الوزير في العواصم. هو انا ما دست اصحاب الحال، بس العواصم ما طلعتش الا سنة 98. مجلد 8 صفحة 25 في ترجمة عبد الرحمن بن منشي. وغيره وزير نقم على العجل في العجل ونقم على النساء وكل اللي خلفه في الاتجاه اللي هو ماشي فيه يدوس فيه. فقال لك العجل يوثق المجاهيل. طب وفيها ايه لما يوثق المجاهيل؟ امال عايز يوثق الموثقين؟ ما دام عرف احاديثه وقال ان ثقه مش دفع جهالته، يقول لك لا ده وثق المجاهيل. طب ما هو الاصل كده، القاعده كده، ما العيب في هذا؟ ده لما لقنه قال لك القط ليه؟ يعني معلم يعتبر معلم والتجهيل 50 معلم. وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة. طيب يعني ما دام وجدوا مستقيمة وهم معلمين، ما همش زمرين، ما العيب في ذلك؟ قال هي كانت المدرسة تقول كده، ما انت عايزني دلوقتي أنا أروح أنبش الأمر تاني أطلع الناس دي؟ ما هو مفيش الا احاديثه، وانت اما تقرا يقول لك احاديثه تدل على كذا. فالاستنتاج بمرويات الراوي على حاله قاعده موجوده في كل الكتب اللي مبني عليه. تيجوا انتوا سنه 400 تقولوا لا دي مش ماشيه. الامام ابن علي في يحيى الحماني يقول ايه؟ لم اجد في مروياته شيء ولا في مسلم. اي وأرجو ألا بأس به. وسواء يقول إنني لم أجد من المتكلمين من تكلم فيه وهو يبقى أتكلم فيه 5. ليه؟ لأنه ما شاف. إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يروي عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد، فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب الأسقع ابن الأسلع والحكم ابن عبد الله البلوي ووهب ابن جابر الخوائي. هو هنا الخوائي بس هي ضبطها الخوائي. أيوة. وآخرون ومن ما هو ده اللي عاملينه لا تلامذته مش هو يعني لم منهول. انا رجعت يا سيدنا هنا للتراجم الاسماء دول، فكان في مساله هنا كنا بنتكلم فيها امبارح، اللي هي مساله ان الاصفع ابن الاسلع ده وكلهم دول في ائمه كتير من المتاخرين وثقوهم. ايوه زي هنا ده وثقوا العجلي، الاصفع ده وثقوا العجلي وثقوا النسائي، ورمز له ابن حجر في اللسان بهاء، وابن حبان ذكر في الثقات، وغيرهم من الامور دي. هل توثيق المتاخرين يعتد به ولا ما يعتدش به؟ ما انا هقول لك اهو، العجل دوت اللي هم بيقول لك ان هو يوثق المجاهيل، اللي شاف العجل نفسه وعاصر اللي هو الدوري عباس الدوري، لما تقرا ترجمته يقول قال عباس الدوري: كنا نعده كأحمد وابن معيز. فده يقول لك خلاص، واحمد ابن معيز معاهم راخ. طب ما تدخل احمد، قال لك لا احمد صاحب المذهب. هو مفيش نص الامام احمد على المذهب ده؟ لا فرق بين الانتساب للمذهب وان هو له مذهب. لا هو له مذهب في الاستدلال موجود، فاهم ان الامام احمد ملوش مذهب، يعني ما قالش بالقول ان ممنوع زيارة القبور، ما قالش الكلام ما بقى لازم كده. يعني دلوقتي يا سيدنا احنا هناخد بان توثيق المتاخرين هيبقى يعتد بيه ما دام معاه مستند. شكرا يا شيخ، انا مش هشرح بقى شويه لان كده هنخش في السياسه يا عم. ماشي يا عم ماشي، اتفضل. ما دام معاه مستند ازاي يا سيدنا؟ ما انا احاديث اهي، مش ابن عدي بيقول ان انا لم اجد له فيما روى شيئا منكرا او مما تشتد نكارته، او لو وجدت بعضه له متابعا وبعضه لا. ما هي دي؟ تمام. ما هو استنتاج من الموجود. ما احنا لذلك بناخد رايه، لقينا ما يخالفه ماشي، ما لقيناش الا قوله يبقى هو اللي في ايدنا. هو اللي في إذنك بس لدرجة إن أنا أوثقه أو أحسنه؟ لا ما بوثقوش، إن أنا بقول إن الراجل ده كونه منكر الحديث معلش دليل، واخد بالك؟ يعني في حدود ما أعطاه كلامه. لو هو قال وهو مثلا لا بأس به خلاص هو الدليل. ممكن قائل يقول يا سيدنا يقول طب دلوقتي يعني ابن حجر هو كان شاف الروضه فين عشان يصححها؟ ما شافوش، هو شاف الدلائل على ذلك، ولذلك هو في استعمال عبد الله بن عبيد الديلي ده قال الرجل ده اصلا مش مجهول، لانه روى عنه عدد وحسن له الترمذي، فكيف يكون مجهولا؟ فهو قدم اثباتات، مش قال لا انا والله شفته وسلمت عليه. يعني ان اتى لنا بدليل خلاص، اما اذا اتى براي بدون دليل احنا في حل ان نبحث عن غيره. طب ان اتى براي من غير دليل يكون هو تقويه لقول الامام المتقدم، زي مثلا ابن معين لما وثق راوي، وابن حجر وثق والذهب وثق الراوي ده، معناته انهم لا، ان هنا بيوصفوه هنا بالجهاله، لا وهنا بيقول لك ان ابن كيف لابن معين ان يعرف هذا الراوي وحده ولا يعرفه من كان معه من العلماء في عصره؟ لا، حكايه لا يعرفه من كان معه من العلماء دي شبهه ثانيه تصار. اللي جزمنا انه معروف، المعروف ان لا يطلب من كل عالم الاحاطه، وانما هو نرجع احنا نسيب الوضع اللي احنا فيه ده، الواحد يروح امريكا في ساعتين ويشوف هم كانوا بيروحوا الاول يسافروا يقابلوا العلماء ازاي. فكانوا في البلد دي ما عندهمش الا الحديث ده، ولذلك ابو داود عمل مفردات الامصار. يعني الحديث دي هذه السنه لا توجد عند اهل مكه. ليه؟ ما كانش السفر سهل، فلذلك كانت القواعد دي بتبقى مبنيه على هذا الاعتبار اللي موجود. فاحنا نحتاج الى ان نعرف ملابسات الاحكام حتى نعرف دوافعها، لكن لا ناخدها مجرده عن الوسط اللي هي فيه، كما أنهم الناس ما قالوش الإحاطة لا نعرفه، وده يقول كذا كذا علمي، يعني معلوماتي بتقول كذا. فلو كان الشيخ إبراهيم يعرف خلاص أنا مسلم له، لا لا لا لا أعرض. تفضل يا شيخ. ووهب بن جرير الخواني وآخرون وممن وثق وثقه النسائي رافع بن إسحاق وزهير بن الأقمر وسعد بن سمرة وآخرون. وقد روى العوام بن حوشب عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا ولا يعرف الأسود وحنظلة إلا في تلك الرواية، فوثقهما ابن معين. وروى همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب حديثا ولا يعرف قدامة إلا في هذه الرواية، فوثقه ابن معين، مع أن الحديث غريب وله علل أخرى راجع سنن البيهقي. لما يحصل بقى كده اللي هو بيقوله، نقول ان ابن معين اقرب لعصر الرجل ده ولا انت يا حكيم الزمان؟ ابن معين اقرب، وان احنا لحد دلوقتي بنجد اقوال ليه مش مطروح علينا لحد دلوقتي اهو اللي احنا فيه. فعدم احاطتنا لا يعني عدم الوجود. فإذا واحد قال وقال والله أنا لقيته وإحنا نثق في نقله، فلا مجال لا وسيلة لنا إلا الاعتماد. هل بتوع الطب بيبتدوا يدرسوا تاريخ التشريح ولا لا؟ ما بينطلقوش من الصفر. فهكذا شأن العلم، إن المتقدم المتأخر يأخذ ما يعلمه عنه، فما بالك بالنقل بقى. والروايات هو ذكرهم هنا كلهم دول انا ترجمت لهم، فهو فيه لهم اكثر من توثيق، يعني اللي هو قال عليه النسائي بس اللي موثقه وجدت له اكثر من توثيق. ايوه، ومذكور في اكثر من كتب الثقات، والحافظ ابن حجر موثق لكثير منهم في اللسان وعمل لهم بالهاء، واسمه الاكمال بتاع مغلطاي على التهذيب، وبرضه ذكر ونقل كلام ابن خلفون على توثيق هؤلاء الرجال. فده هيكون تقوية برضه زي ما احنا متفقين، ولا هيبقى الكلام مختلف؟ لا، هيبقى ان النقل ده هو نقله عشان يبني عليه من غير ما يفحصوا الفحص اللي انت بتقوله ده. لكن احنا دلوقتي بقى لما هو يجي يعمل كده احنا نصلي ورا؟ لا، هو ده يعني هو ازاي تكونت علمية الرجل بهذه الطريقة. اصبح احنا نستفيد من مسيرته دون أن يلزمنا بآرائه، هو ده اللي احنا قاعدين عشانه. وهو لسه هيكمل، واحنا هنجيب لسه كلام الشيخ المعلم بقى اللي هو أصلا جايبه أكتر من كده نفس الكلام، يقول كل الناس دول توثيقاتهم ملهاش لازمة. يا عم الحاج ازاي يرجع هم يألفوا بقى للشيخ المعلم ده أقوال أقواله مجلدات فيها نقد توثيقات ابن معين وتوثيقات فلان؟ طب مش معنى جبت له هو ما دام هو كده، وإنه هو توثيقاته كلها ملهاش لازمة، انتوا بتقولوا ده المعلم نقله عن ابن معين دي؟ قال لك ما هو احنا بنقرطس، ما مشكله اللي ما بيقراش كده، ما عندكش ماده علميه تصد بيها على طول تكتسح. فهو لو وسع قبل ما ينقل ده، زي ما قلت انا قبل شويه، ان هو فضل مع المتقدمين لحد ما قال لا العبره بالدليل. طب ما تمسح ده، قال لا خلاص انا بقيت امام خلاص. ومن الأئمة من لا يوثق من تقدم حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي. هذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوي. طيب ما العلة في ما العيب اللي في هذا؟ أليس دليل مادي؟ أليس ابن عدي بنى على هذا كتاب كامل؟ أليس العقيلي بنى على هذا كتاب كامل؟ إن الرجل لا يتابع على حديثه؟ أليس البخاري بنى على هذا؟ فإذا كان هذا منهج مضطرد تاج أنت تنشف لمجرد أنك عايز تضعف حديث الناس محتجة به؟ والإمام الشافعي برضه في الرسالة نص على كده أن يصبر بمن عاصره مثل مالك ألا يخالف الإمام الثوري ألا يخالفه، فإن قصرت خطوره ينظر في ضعيفه. نفس كلام ابن المدينة عندما قال الرجل يقاس بأهل زمانه. يقاس بأهل زمانه، فكلام الإمام ابن المدينة وابن المدينة. تفضل يا مولانا. وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح. هذا رأيه في العدالة كده، ومش رأيه بس، من يقرأ كتب الأصول نلاقي الأحناف كده يقولوا أهل القرون الثلاثة لأن دول معدلين بالآية بالحديث، فاحنا مش بنقول إنهم مجاهيل، هم لهم نوع من التعديل أنتم مش واخدين بيه. إيه هو التعديل الجماعي؟ فأصبح الجهة زي ما بيقولوا منفكة. احنا بنقول دول عندنا مجاهيل لان عايزين كل واحد حكم خاص، وهم بيقولوا دول معدلين لان فيه تعديل للقرن كله، فانتهى الامر الى انهم مش مجاهيل عندهم. وان ابن حبان نفسه له تعريف في المجهول غير تعريف الجمهور، فأصبح حكاية انه بيوثق المجاهيل مش مسلمة. وإن وثق المجاهيل فلا شيء، الشيء إن أنا أثبت عكس ما يقول. نص على ذلك في الثقات، وذكره ابن حجر في لسان الميزان واستغربه، ولو تدبر لوجد كثيرا من الأئمة يبنون عليه، فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدقه وضبطه، ولم يبلغه ما يوجب طعنا في دينه وثقته، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف. احنا مش بندرس في المصطلح كيف يعرف ضبط الراوي، ان احنا نجيب الناس اللي شاركوه في الروايه وننظر اليست هي هذه، بل نمشي القبور بقى نجيب الناس في حيله. لو لقى واحد بيدفن واحد من التابعين، فالسفيان قاعد على البتاع بيقول له هل كتبت غرائب هذا؟ طب افرض ما كتبش غرائب وبقى ما يدفنوش. قول يا فلان هل كتبت غرائبه؟ انتهى كلام الشيخ المعلم. قلت الشيخ عبد الله السعد هذا الكلام الذي قاله المعلمي ظاهر لمن تتبع كلام هؤلاء الأئمة، يعني معناته ايه؟ مسلمه موافق وهو كلام نفيس في هذه المسألة. بس واحد بقى يسمع انه نفيس هنا في مصر يا خرابي خلاص راح. وهو كلام نفيس في هذه المسألة. جات له منين بقى النفاسة؟ من الجهل بما يرده. وقد سبقه إلى نحوه الذهبي حكما تقدم. الذهبي كلامه بقى لو جابه هيطلع انه هو مش هو الكلام، لذلك يقولون الشيخ المعلم الذهبي والعصر، وفعلا هو في وقت الرجل كان قمة وكلنا استفدنا منه، يعني كنا بنخالفه مش معناه التقليل من قيمته. وقته أنا كنت موجود وعارفه، كان رجل يعني بابة أو كعب في هذا، لكن كل واحد يؤخذ من قوله. وكل الذين ذكرهم المعالمي ذكرهم الذهبي في الميزان ونص على جهالتهم أو أشار إلى ذلك. أيوة. تقدم كلامه، لكن هناك في الميزان هاتوه انتوا كلكم واتوه، اتلقوا واحد ذكر فيه الجهالة وقال حسنا له الترمذي. يذكره ويذكر حسن له. ايوه لا ما قول يعني ما لقيش قول فبيقول اه ما لوش قول لكن له فعل. يقول هم اللي انت قلت ليه في الجزء الثاني ده الذهب متساهل التلميذي متساهل. قال يا عم انا قلت متساهل في المكان ده. مين اللي قال لكم ان انا رميته بطوبه انه ما يقومش بالارض؟ انا قلت ان هو متساهل في موضع لكن ادينا انا ذهب بنفسي بقول حسنا له التلميذ مره واثنين وثلاثه. فكيف تحكمون علي بالعموم دون ان تلاحظوا الخصوص؟ تفضل يا شيخ. وقال عن الحكم بن عبد الله لا يعرف. وقال عن وهب بن جابر لا يكاد يعرف. وقال عن اسود بن مسعود لا يدرى من هو. وقال عن قدامة بن وبرة لا يعرف. الامام الاول يحيى بن معين. احنا ما نقولش شيء ما هو الرجل لا يعرف عنده هو. لكن اذا عرفت انت بل هو يقول عن الراوي مرتين مره لا يعرف ومره تانية ثقه. ولذلك احنا بنقول كلامه مرحلي مش ابدي. ايوه الراجل ما كانش بيقعد عايز اسلب زي حالاتنا ولا كده. ابن معين يقول مثل الراوي اجد اقوى المره ضعيف ومره ثقه. انا عشان تعملي له ترجيح تدخلي تدخلي الاكثريه وتدخلي ال مفيش وسيله اعرف بيها مفيش كل لو عرفت خلاص لو عرفت يعني لو عرفت الناس يكون منسوخ ماشي مفيش اشكال هو من ضمن الوسائل لكن ليس هو كل الوسائل لانه كثيرا ما تعوزك وسيله التقديم والتاخير. احيانا الذهب لما تقري له تلاقيه يستعمل حتى في تاريخ وفاه الرواه عن ابن معين يعتبر ان هو يكون متاخر الوفاه وده متاخر بس ما يقولكش كله ده يطلعه ولا يقولش. مش معناه انه ما فيش ثوابت فيه عنده بس فاهم ان احنا فاهمين. تفضل يا عم الشيخ. الثاني أبو زرعة الرازي من الأئمة الذين يوثقون من فيه جهالة في بعض الأحيان. أبو زرعة الرازي ده اقروا ترجمته واقروا الكلام عليه يقولون من روى عنه أبو زرعة فهو ثقة عنده. فأنت جاي بقى تحاسبني على جهلته ليه؟ لا بس هو انت عندك في تقديم متأخر في تقديم ولا في تقديم متأخر قالت ان السائل ومن أمثلة ذلك قزعة المكي الذي روى عن عكرمة عن ابن عباس قال صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. أخرجه النسائي من طريق زياد وهو ابن سعد عن قزعة به. قال الذهبي في الميزان لا يدرى من هو عن عكرمة وعنه زياد بن سعد ولكن وثقه أبو زرعة. بلاش أبو زرعة ممكن بعد ما يقول لا يدرى من هو تروح كتاب تاني تلاقيه دراه وقالوا أنه ثقة الذهبي نفسه. لا خلينا ما نجيبش يعني اللي قاري تراث الذهبي ان هو يقول كده ومكان تاني يوثق هذا الرجل بخصوصه. هو الراوي ده سيدنا ذكر ابن حبان في الثقات وابن حجر قال عنه مقبول. الشيخ بشار عواد علق على الكلام ده فقال دراه لما قال الذهبي لا يدرى من هو قال دراه وعرفه ابو زرعه فوثقه ونهيك به. لما يعوز الشيخ بشار كده لما ما يعوزوش يخسر وانت تعلم منه الحوار. المذهب وايضا الحاجات كتير حظ النفس سواء يدخل. قال الذهبي في الميزان لا يدرى من هو عن عكرمة وعن زياد بن سعد ولكن وثقه أبو زرعة. وقال ابن حجر في التقريب مقبول. الذهبي بقى الحافظ ابن حجر قال لك أنا هدي لك قاعدة في الميزان كله. إيه هي؟ إن هو لو لقي إن المدي ما ذكرش للراوي إلا شخص واحد يحكم عليه بالجهالة من عنده. دي ابن حجر يقولها عادة الذهب كذا كذا. فيبقى كل الأمثلة اللي جابها دي الشيخ عبد الله فاتها الحتة دي. هو بيقول الذهب إذا لقي في ترجمة تهذيب الكمال إنه ملوش إلا رأوا واحد حسب تعريف الجهالة يروح كاتب هو من عنده مجهول، وهو في أول اللسان قال كده إن أنا أقول مجهول إذا كان الرازي أو مجهول إذا كانت من عندي أنا والاجتهاد. فابن حجر قال أنا كشفت اجتهاده ده وعرفت إنه هو بيجيبه من تهذيب الكمال، ولذلك يستدرك عليه لأنه يمكن أن يقول له راوي آخر ولم يذكره المزي. فكل بقى اللي هيجيبهم دول ابن حجر نشفهم في نص سنة، بس تقعد انت نص سنة ده تجيبه الأول بإيه؟ بالقراية. ما فيش يعني لا يتدوب زي كده ولا حاجة. هو في موضع تاني سيدنا ذكر هنا بيقول على كلام ابن حجر في التقريب مقبول اللي هو المعلق بيقول وهذا الحكم اللي هو كلمة مقبول الحكم كثير ما يطلقه ابن حجر على من كان فيه جهالة ولم يوثق توثيقا يعتد به. هل هذا الكلام مقبول؟ هو كلام منطوق كلام ابن حجر، لكن احنا ما اشتغلنا احنا مقبول رسائل طلع ان في ناس يوثقوه ثلاثة، وابن حجر هو ذكر الثلاثة في التهذيب ويقول على الرجل ده مقبول انتفت عنه. يبقى التلاقى يبقى الايه التلاتة دول جده، لان هو فضل يكتب في التهذيب لحد سنة وفاته يلحق تراجع ويلحق اقوال. يقول الحقته سنة 852، يعني هو بيموت الرجل بيكتب دلوقتي. خلي الشيخ ابراهيم يتحلق على المعاش دلوقتي يمسك السبحة ويقول لك ارتحنا من وجع الدماغ ولا فات ولا كلام من ده، انا بقيت على المعاش خلاص. يا عم ابراهيم شوفك ثواب هتنفع المسلمين. يقول لا ابن حجر يقول الحقته نسخة التهذيب سنة 852. نعم لا النسخة الكاملة لا شو تربيتي مش كاملة نسخة تركيا اللي على ايدك الشمال وانت داخل. قول يا عم. وذكره اي قزعة المكي ذكره البخاري في تاريخه وسكت عليه. وذكره ابن ابي حاتم ونقل عن ابي الشيخ الشيخ شاكر يقول اذا سكت عليه البخاري في تاريخه فهو ثقة، لأنه هو التاريخ كتاب في الجرح والتعديل، فلو كان عنده جرح لقاله ويصحح له. أو ده منهج معمول به في مواضع، فأنت بعد كده لما شفت تصريحات الشيخ شاكر تخلي بالك منها. يعني هو بيقول لو كان عنده لو كان عند هذا الراوي قول من جرح ذكر. أيوه. ولم يذكر فيه ولو كان عنده تعديل. ها؟ استنى لما نشوفه ونشوف مع انه مش صعيدي. ابوه اسم محمد جمال. يعني البخاري لما يسكت عن يسكت الراوي يسكت عن لا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. اه البخاري يرى فيه انه ما يراش حاجه ما يراش حاجه. الشيخ احمد شاكر بيقول ان الكتاب ده تاريخ البخاري كتاب جرح وتعديل، فاذا سكت عنه فهو ثقه. ما ساعتها انا ما كنت امسك الكتاب بالمشقلب، خلي بالك ما كانش. والله يا اخواننا والله العظيم ده كنا كنا في حاله لو تحت الصفر تحصل. ساعتها احمد شجر كان بيقول كده. ما كانش حد يقول له غلط ولا انت بتقول فين اللي يقول له غلط؟ يقول له منين؟ العلم بالتعلم يابا. قال وذكره البخاري في تاريخه وسكت عليه. وذكره ابن ابي حاتم ونقل عن ابي زرعه توثيقه، واما ابو حاتم فسكت عنه. وذكره ابن حبان في الثقات، وكلهم لم يذكروا له شيخا سوى عكرمة، ولا ذكروا راويا عنه سوى زياد. ومثله يكون فيه جهالة خاصة أنه لم يذكر له سوى هذا الحديث الواحد، لكن لعل توثيق أبي زرعة له لأن معنى الخبر الذي رواه ثابت في نصوص أخرى، والله تعالى أعلم. أدي الجهالة بقى، مش هو دوات الجهالة على واحد وابن المدينة جايبينه هو رأي اثنين. أدي ابن المدينة كتاب التاريخ ده بتاع المقدمة ده قعد عندي يمكن يجي 20 سنة مخطوط محدش طبع. شوف بقى ابن المدينة فيه يقول ايه، وقال علي النظر حدثنا ابو زكريا، ابو زكريا ابو زكريا قال حدثنا المقدمي، لما المقدمي اللي هو ده المقدمي صاحب الكتاب ده قال حدثني من سمع علي بن المديني فذكر عمير بن اسحاق الذي روى عنه ابن عون فقال ادي عمير بن اسحاق ادي راوي وروى عنه عبد الله بن عون وبيقول له بقى يبقى ايه فقال لم يروي عنه الا ابن عون وحسبك بابن عون. اذا ابن المديني يرفع الجهاله بواحد ولا لا؟ بس بشرط انه يكون واحد يعني سوبر، مش فرط زي حالاته، لا يبقى الراجل كده تقول له طب يعني دي مرة، قال لك لا دي قاعدة يقرأ كده، بس هي مش موجودة إلا في ده. الخيبة بقى انها مش في ده. طب ده احنا بقى كل شوية هنضم ظهر على حتة كتاب عشان قال لك هي الشغلانة كده، يا اما ما تشتغلها. وحسبك بابن عون وقال وقد جاء فأصبح ابن المديني يرفع الجهالة بواحد إذا كان من كبار الصفات، فليس كل واحد يرفع الجهالة وليس كل واحد تثبت الجهالة بوجوده. طب اقرا الاول يا اخي، يعني هو كتبها يبتدي يا اخي. وقال قد جاء عنه ابن عون باحاديث لها شان، باحاديث لها شان. دلوقتي بيحكم على الرجل باحاديثه ولا بيحكم عليه من غير؟ ادي المنهج اهو. طب مش ده ابن المدينه اللي هو الرجل كان امام قبل انتم ما تعرفوا حتى السماء من العمى؟ بيستدل عليه بإيه؟ بأحاديثه. فهل هذا يعتبر سبة؟ وقال علي نظرت فإذا قل رجل من الأئمة. خلي بقى شوف علي بيقول إيه، بيقول أنتوا ماسكين لي واحد وعايزين تثبتوا له جهالة، أنا أقول لكم بقى نظرت فإذا قل رجل من الأئمة إلا وقد حدث عن رجل لم يروي عنه أحد غيره. قل يعني مش حكاية صغيرة، أنا نظر قل رجل من الأئمة إلا له رجل لم يحدث عنه غيره. فما تقولون أنت مجهول يبقى أنت بتلغوا دول كلهم. كمل بقى. قال فقال رجل يا أبا الحسن فإبراهيم النقعي عمن روى من المجاهيل؟ فقال قد روى عن يزيد بن أوس عن علقمة. فمن يزيد بن أوس؟ لا نعلم أحدا روى عنه غير إبراهيم. فده بقى يزيل جهالته ولا ما يزيلهاش؟ يزيلها. وأن هذا صنيع كثير من الأئمة، ده بقى أنا ما لقيتش إلا في هذا الكتاب. لو أنت اديتها للشيخ عبد الله هيغير زي ما غير من العبرة بالدليل، لكن هو بقى يقدر يعمل الشغلانة دي؟ يبقى إحنا دلوقتي نروح فين يا ستي دعاء يا ستي سحر؟ أوعى أغلط، غلطت في الاسم دلوقتي؟ ما فيش إلا القراءه يا عم رضا، القراءه ثم القراءه ثم القراءه، قراءه الجريده اولا، قراءه العجله اللي هو الواحد يقرا مجلد كل اسبوع ويكتب ملحوظاته عليه. عن شيخ ابراهيم. انا كنت بعمل كده في الكليه. امال توب ارجع للخصله دي تاني. كنت بعمل كده اجيب الكتاب واقرا كله على بعض ورايه القران كده حطيته في دماغي الاول وبعدين بقى اقعد ايه اعمل كده. اه خليك ماشي على كده. يبقى اذا الكلام اللي هو بنى عليه هنا ان التفرد يقتضي الجهاله دائما ليس مسلما حتى من ابن المدينة. طب ما ليه اللي بيتقال انه ما رواش عنه الا فلان فهو مجهول؟ قال ده رأيي في المسألة. او انه قد يعتبر رواية بعض الناس ترفع الجهالة وبعض الناس روايتهم لا ترفع. ودي مش مفيهاش اشكال. مدام قالوا كده يبقى دي قضية مبدأ هو موجود ومش كل واحد ما يرفعش الجهالة ومش كل واحد تثبت به الجهالة. ويبقى الكلام اللي في المصطلح ده اللي بنقوله ده كلام عشان يدخلك بس الباب مش عشان يقول لك اقفل. لا ما تقفل. كل ما يجي لك معلومة تزودها تزودها وتأيد. لأن ما أيدتش عاربة هتصبح الصبح تعرفش الله الطعمية بس. طبعا هنفت بالطعمية يا ست أسماء ما ينفعش. تفضل يا عم الحاج. الثاني حياج بن عمران. خلاص خلاص يا عم صورت ماشي. تفضل. الثاني هياج بن عمران البرجمي البصري روى له ابو داود. انا اعرف انه البرجمي لكن معلش انت مش مطلوب بالضبط. ما فيش اشكال. روى له أبو داود من بين أصحاب الكتب الستة حديثا واحدا من طريق معاذ بن هشام ثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة فسألته فقال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. وأخرجه ابن حبان في ثقاته من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به وقد اختلف فيه على الحسن فرواه منصور عنه عن عمران. أخرجه الطحاوي في المسكن. آه لما ما نعرفش احنا بقى التخريج بالخلاف على الراوي نقدر نفهم ده؟ لا يقولك ما مش في المقرر إلا المتابعات بس. يا ناس يقول هو على قد فلوسكم. ورواه من طريق حميد عن الحسن عن سمرة ومن طريق يزيد بن إبراهيم حدثنا الحسن قال قال سمرة وأخرجه أحمد من طريق حميد ويزيد بن إبراهيم. وهياج هذا ذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ومثله ابن أبي حاتم وقال علي بن المديني مجهول وأما ابن سعد فذكره في طبقاته. يبقى مدام علي بن المديني بيرى أن الإمام يرفع ويقول على ده مجهول إذا ما انطبقتش عليه الجالة اللي عنده. افرض بقى هو ما عرفش كل اللي روى عنهم. واحد جاب له خازوق قال له لا ده روى عنه واحد من اللي هم. يبقى علي بن المديني يتكل على الله يلم ويقول له انت كده وافقتني لان انا قلت اذا لقيت واحد يكون يعني ممن يعول عليهم ارفع بهم الجهل. يسالوه عن حديث ابن اسحاق يقول انا ما لقيتلوش الا حديثين. يرجعوا يسألوه الثاني يقول ما لقيتلوش الا 60 وهو ابن المدينة. ما يبص هو ابن اسحاق. اه فاصبح ايه لما ارى لقي له زياده فراح مأيد. اول قال 2 بعدين وصلوا لغايه 60 والله اعلم كانوا لو عاش الرجل هيوصلوا لكام. فيبقى الكلام مرحلي مش خلاص قفلنا الدكان والحرام حرام والحلال حلال. لا الثالث عوسجة المكي مولى ابن عباس روى أحمد وأبي داود والنسائي في الكبرى وغيرهم من طريق عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاما كان له أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام. وله حديث آخر في ابن عدي في الكامل، حدثنا أبو عروبة. طبعا وقت طويل ما كنا جئنا نشوف الكامل، لا في المنام ولا في اليقظة، مع أنه موجود طبعا النسخة في معهد المخطوطات لكن مش في المقرر. حدثنا الفضل بن يعقوب الجذري، حدثنا سفيان عن عمرو عن عوسجة عن ابن عباس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك إلا أن ما يمنع حبش حبش بني المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم. قال: لا خير في الحبش إلا أن جاءوا سرقوا، وإن شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين حسنتين، إطعام الطعام وبأس عند البأس. حدثنا أبو عروبة، حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان عن عمرو عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مرسلا، وعنه ابن عيينة عن عمرو عن عوسجة عن ابن عباس أحاديث غير هذا الحديث. وقد وثقه أبو زرعة عوسجة هذا، فقال كما في الجرح والتعديل: مكي ثقة، والذي يظهر أن فيه جهالة. قال أبو حاتم: جات له منين بقى الجهالة؟ استظهار الجهالة ما دليله؟ قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل، والنسائي كما في تحفة الأشراف: ليس بالمشهور. وقال البخاري: لم يصح حديث. الشهرة غير غير غير رفع الجهالة، الشهرة أمرا زائدا على عدم على عدم الجهالة. قد أكون معروفا ولست مشهورا. وقال الطحاوي في مشكل الآثار جوابا قبلها برضو استدل بقول: لم يصح حديثه البخاري، لم يصح حديثه. ماشي، ما فيش جهالة، دي لا تفيد جهالته. أيوه، نفي الصحة يعتبر جرحة حتى في حد ذاته، يبقى مش جهالة. وقال الطحاوي في مشكل الآثار جوابا عن أهل العلم في عدم علمهم بهذا الحديث، لأنهم لم يجدوا لعوسجة الذي يرجع إليه ذكرا في غير هذا الحديث، أو يكونوا تركوه لمعنى وقفوا عليه فيه لم يجز معه استعمال. مدام الطحاوي عدد الاحتمال أصبح ما عندوش جسم. وقال النسائي في السنن الكبرى: لا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو بن دينار، ولم نجد هذا الحديث إلا عند عوسجة. خلي بالك على عمرو بن دينار دي. عمرو بن دينار دوت موجود في كتاب الواضح لابن عقيل، منقول عن الإمام أحمد، والواضح ده في أصول الفقه، إنه في مبحث المرسل قال عمرو بن دينار لا يروي إلا عن ثقة عنده، عند عمرو بن عنده هو. فأصبح رواية عمرو مش جهالة، ده رواية عمرو توثيق. دست عليها دلوقتي يطلع ويطلع إن الكلام ده إيه على مبلغ علمه. وبالتالي أنت كل ما حصنت نفسك على الأقل من إيه إن حد يسرح بيك. فعمرو بن دينار يا ريت يروي عن واحد زي حالات حد طيب، مش إنه هو ده مجهول. نروي عنه بس ماشي. فقال العقيلي في الضعفاء: لن تعطش أبدا، من روى عنه فلن يعطش أبدا ولا يتابع عليه. وقال الذهبي في المغني: لا يعرف. وقال في الكاشف: وثق. وقال في التقريب: ليس بالمشهور. وقال الذهبي أيضا كما في التهذيب: هو نكرة. ومن الأئمة الذين يوثقون من فيه جهالة أبو عبد الرحمن النسائي. المهم هو هيمشي على كده ولا يقرر فيه أن هؤلاء لا يرتفع الجهالة عنه. الكلام بقى دوت اللي هو هيكمله هو وليد حكاية الشيخ المعلمي، والشيخ المعلمي بقيت كلامه بقى. كتاب الفوائد المجموعة، شوف بقى الخريطة كانت ازاي يا دكتور أسامة الأول، ده كتاب الشوكاني تحققه عبد الرحمن المعلمي، واللي يراجعه مين؟ الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف. والله ما تلاقيش عندي الشيخ عبد الوهاب ده أستاذي، ليش عنده ريحة ده خالص، لا أبيض ولا اسم الناحيه دي. هو عنده ما يرضاش يديه، ولا هو اللي ممكن كده وممكن كده، المهم ان هو ده يعني الشيخ هو تابع وهو استاذ، وكان تقدمه هو اللي بحيث يعمل كده يعني شيء كعب اعلى مما يتصور. طب ده معلق تعليقات اهي يعني تودي في داهيه، قول انت حاجة. طب ما انت اشربت، ما اشربت يعني انت فوق وهو تحت، ادي الكلام. اقرأ عم الشيخ، انت جمتك اوسع مني يا عم الشيخ هشام. هنلاقي بثلاث اربع مواضعهم للشوكاني مش مفروض يسكت عليهم شيخنا الشيخ عبد الله، لكنه سكت. الشوكاني ولا الشيخ المعلمي؟ المعلمي. ادي التعليقات. اقرا من اول. قال ابن ابي حيثم، ايوه اهو نسمع نشوف الراوي مين. احاديث محمد بن القاسم الموضوع. طب اذكر حديث من الاول عشان برضه يبقى احنا هو هيقول لك كده. تمام. هو بيتكلم وقال احمد احاديث محمد بن القاسم موضوعه ليس بشيء رميا بحديثه، وقال في اللآلئ وقد وثقه ابن معين وللحديث شواهد. انزل تحت بقى اثنين كلام ابن معين. ثبت تكذيبه من اوجه عن احمد، وتابعه البخاري وغيره وكذبه ايضا ابو كل دول قالوا انه كذب بس، لكن كذب في ايه؟ محدش قال. وقال ابن ابي خيثمة عن ابن معين ثقة وقد كتبت عنه. نخليه بقى كذب ولا نخليه ثقة؟ قال لك اللي نلاقي دلائل عليه ناخد دي، ولو كذب قال ولو كذب، لانك عندما تقرا في وصف بالكذب تجد انهم ينوعون الكذب الى انواع، الكذب في حديث الناس، والكذب في الخطا بمعنى الخطا، وكل دول. فاذا لقيت واحد قاله كذاب الاول قول فين اللي كذب فيه، هاتوني. بس ده لما يكون في توصيل، ما هو ده هو الامام معين وثقه دول كذبوه. حتى برضو التاني دوت ما تحكمش بالوضع الا اللي ايه او هو يتفرد. لو كان الجرح والتعديل الاثنين ما ده مش تفصيل، لو كان الجرح والتعديل الاثنين بدون تفصيل. التعديل التوثيق ما بيسالش عن مصدره، لكن الجرح يسأل عن مصدر. ترى عامل حق. قال الشيخ المعلمي وعادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه، فإذا رأى أحاديث مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه. هل ابن معين يتقال عليه كده أنه هو ده؟ اذا واحد عجبه شكله يقول له انت لابس تديري ولا مش لابس تديري؟ هي الحكايه مذكوره، كانت مذكوره، لكن كان ياتي بسبت حسن وياتي باجود معين من الحديث، يعني مش ابن معين اللي هو يعني مش ابن معين اللي يتعمل فيه كده. الشيخ هنا معلق الجزم بأن هذه عادة ابن معين في من ينفرد بتوثيقه توسع ظاهر، وكذا القول بأنه كان ده أنا كاتبها من زمان، بس ما تقولش كلامي، خلينا نقول احنا الكلام فايدة لنا. ماشي. قال فإذا رأى أحاديث مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه، وقد كانوا يتقونه ويخافونه، فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمدا. ده لو يقروه يقول لك هذا إرهابه. هو ده مش مذكور في الكتب. هو ايه الكلام ده؟ لا مش مذكور. لا رايه هو يعني اقصد هو بيذكر من عنده هم كانوا يتساوون. ايوه يتجملون. ويأتون بأحسن من عندهم. أيوة لكن لا، لكن ليس كل من تكلم فيهم كده. نعم لا أنا أصد ده ما سبب فيه أنا شخصيا ما شفتوه. مولانا مواطنين الموضوع دول من ترجمة محمد بن حميد بن الرازي لما راح قدام الإمام أحمد قدام يحيى فروى أحاديث روى من أجود أحاديث فقال والله الرجل شيخ الرجل يعني من هذه الأحاديث كلامه. طب وفرض أنه قال كده مش إنه متفقين الجرح والتعديل يتجزأ؟ أيوة سيدنا. فهم فلما سألوا عنه أبو لما سألوا عنه أحد الرازيين أظن الشيخ أبو زرعة قال أشار إلى لسان فلوضح قال كأنه يريد أنه كذاب أو أنه يعني يقول كلام ليست له مستندات وفق القواعد اللي قدامه. طيب ما هو هم أخذوا هذا المعنى على أساس أن هم يقولوا من هذا المثال أن الإمام يحيى بن معين يروي عن هؤلاء كأنه يعني إيه أنا فاهم يعني المثال يتعمل. لا المثال لا يؤخذ على القائمة. ما المشكلة زي ما بقول فينا في الراجل ده نقول كلام ولا يقولش فيه ما يقولش فيه والمتبنيين كلامه ما يقولوش فيه. فهو ده سيدنا هو هل احنا ما نقولش فين بقى دلوقتي ولا احنا نقول فين؟ نقول فين هاتولنا لسه كمان هيقول اتفضل. يعني وقد كان دلوقتي لو اني ناخذ من هذا الكلام بقى ان اني لو عالم ما اخذ او ضرب مثالا او ضرب جمله ما ناخدش انا الجمله دي او الكلمه دي واعملها قاعده مفترضه اسير عليها. لا ما فيش قاعده. لا مفيش. ابن رجب لو انت تقراه يقول لك كل راجل راوي له ترجيع. فدي ناس فاضيه بقى تعمل لها ايه؟ مش مسطره وخلاص اديك شربت الجرح والتعديل روح. وقد كانوا يتقونه ويخافونه فقد يكون احدهم ممن يخلط عمدا. هل الحكم اللي بهذا الشكل ممكن ان يقال عن ابن معين انهم كانوا يتقوا ويخافوا فيبقى هو بيرهبهم؟ المختلط ده مش حد من لا مش يختلط يخلط يدخل يغبط. فقد يكون احدهم ممن يخلط عمدا ولكنه استقبل ابن معين باحاديث مستقيمه ولما طب انا اطلعت الغيب انا مالي لو خلط وانا قلت ان هو مستقيم حاسبوني. ألسنا نحكم بالظاهر يا ناس؟ الرسول مش قال له هلا شققت عن قلبك؟ مش المقاييس كده؟ ولما بعد عنه خلط فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعنا شديدا فالظاهر أنه من هذا الضرب. ده كلام بقى هلامي. قل لي طعنوا فيه بإيه؟ لكن تقول لي طعنوا فيه طعنا شديدا إذا كان احنا عاملين مراتب للجر تقول لي قالوا فيه كذا مع ملاحظة أن ابن معين تختلف الروايات عنه فلا بد أيضا من معرفة الراجح أو الأكثرين. فالظاهر أنه من هذا الضرب فإنما يزيده توثيق ابن معين وهنا وهنا لدلالته على أنه كان يتعمد. شفت بالك؟ يعني توثيق ابن معين يزيد وضعه. تفضل. هنا بقى هو الحديث شواهد اي الجمله الاولى منه؟ لا لا خلاص احنا هي كده عشان هنجيب. هات بقى ايه دي 30 اهي. هات بقى 40. أيضا بيتكلم على حديث أخرجه البخاري في تاريخه من وجه آخر. قال هو في المسند بسندين عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء وعن محمد بن بكر البرسلاني قال ميمون يعني أبا محمد المرئي التميمي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن يوسف إلى آخره. ميمون أبو محمد هذا جزم الدولابي في الكنى أنه يوسف بن محمد وجعله ابن أبي حاتم وغيره. قال ميمون أبو محمد روى عن بياض وروى عنه محمد بن بكر البرسلاني ثم ذكر عن عثمان الدارمي. قلت ليحيى بن معين: ميمون أبو محمد شيخ يروي عنه البرسلاني؟ فقال: لا أعرفه. وفي الميزان: لا يعرف أهو المري أو المريئي. وذكر في اللسان عن ابن عدي عن عثمان الدارمي مما ما تقدم عنه. ثم قال: قال ابن عدي: فعلى هذا يكون مجهول. ولم يذكر في ترجمته في ترجمة ميمون بن موسى كنية له، ولا أنه يروي عن يحيى بن كثير. والذي في السند يعني أبا محمد يقتضي أن هذا كان معروفا بالكنية، فالله أعلم. وميمون بن موسى صدوق فيه ضعف، ويحيى بن أبي كثير مشهور بالتدليس. والثاني في المسند في النسخة تخليط، وصوابه أنه عن طبعا بيتكلم على طبعا الميمنية، ما كانتش لسه، لو دلوقتي هيلاقيها ما فيهاش تخليط. وصوابه أنه عن صدقة بن أبي سهل عن كثير بن يسار عن أبي الفضل عن يوسف، وأشار إليه البخاري في ترجمة صدقة من التاريخ. وصدقة وكثير هذا معروفان، لم يصرح بتوثيقهما إلا ابن حبان. طبعا حكاية تصريح ابن حبان معروف، إن اللي يذكر ابن حبان في الثقات مش ثقة حتى عنده هو، وإنما العبرة بما يقول فيه. ذكرهما في الثقات، وقاعدته معروفة في الرواة آخر يقال له في وفي الرواة آخر يقال له صدقة أبو سهل وثقه ابن معين. وفي الرواية الثانية ما ينكر، فإن فيها عن يوسف أن أبا الدرداء سأل عن سبب قدومه فقال: فقلت لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام، مع أن عبد الله بن سلام عاش بعد أبي الدرداء مدة. قد من ده حكاية أن قاعدة ابن حبان معروفة اللي هو أنا قبل كده. ايه اقلب بقى. لكن ضعفه السجي. هو بيقول اول على كلام انه وثقه مين؟ اثنين فوق اثنين هون على كلام ان ابي حاتم قال انه صدوق. ايوه، ووثقه العجلي والحاكم. ايوه، نجيب الكلام من هنا وننزل تحت. لا هو قال على الراجل ده كده. هو مين الراجل اللي هو أخرج البخاري؟ وهذا تفرد به إسماعيل بن رجاء عن موسى بن أعين وهو ضعيف، وأخرج الخطيب في المتفق المصطلح وقال غريب، وحكى ابن حجر في لسان الميزان عن العجل والحاكم تفسير إسماعيل. نتكلم على إسماعيل بن رجاء. قال: وحكى ابن حجر في لسان الميزان عن العجل والحاكم توثيق إسماعيل، وعن أبي حاتم أنه صدوق. انزل تحت. لكن ضعفه الساجي والعقيلي والدارقطني وابن حبان وابن عدي والبيهقي وأنكروا هذا الحديث. وقول أبي حاتم لما يكونوا بقى دول ضعفهم كلهم إجمالا، أنا أشيل التوثيق إزاي؟ أيوة سيدنا، بس في إنكار أنهم مفسرين في الرواية دي بعينه، أو إن الرواية دي عنده من مناكير نضعفوا فيها. احنا نضعفوا فيها، لكن توثيقه العام يفضل. وانكروا هذا الحديث. وقول ابي حاتم صدوق لا يدفع عنه الغفلة. وكذا توثيق العجل والحاكم، فان كلمة ثقة عندهما لا تفيد اكثر مما تفيد كلمة صدوق عند غيرهما، بل دون ذلك. على اي اصطلاح ده؟ بل اللي نعرفه من الكلام ده، عفوا نشي، ان هو الحاكم وابن خزيمة وابن حبان التوثيق عندهم ممكن يبقى صدوق، على اساس ان هم بيصححوا للصدوق. لكن الاجلي لا، الاجلي عنده صدوق لوحده وعنده ثقة لوحده، بيستعمل الاثنين، فانا اخليه زيهم ليه وانا ما عنديش دليل؟ واللي شافوه شاف زي ما شفتك كده، قالوا كان كأحمد وابن معين. جبتوا له انتوا عدم المساواة من ايه؟ هات الصفحة بقى التانية. الكلام دوت احنا طبعا لما كان بيتمسكوا علينا واحنا بندرس بكده. فكنا عرضناه على الشيخ ابن باز وانا حضرت هذه الجلسة وكنت رافع له هذا السؤال. فالشيخ ابن باز قال لا، لا يساوي توثيق العجل بتوثيق هؤلاء، ولا يقبل قولهم فيه بالتساهل. لا، بيرد قول اللي يقول انه متساهل، لان هم هنا بيقولوا انه متساهل. فالشيخ عبد العزيز انا اللي سمعته منه قال لا، لا يؤخذ بقولهم في هذا. الشيخ عبد الله يتبنى هذا. كان سنة 1413. اه. وعشان كده كمان اللي عايز يسمع المقطع كله للشيخ سأل انه الشيخ يا محمد موجود على اليوتيوب. هذه قاعدة ابن هبان. قاعدة ابن حبان أن يذكر في ثقاته المجهول إذا لم يعرف في روايته ما يستنكره، وهذا معروف. ده مش صحيح هذا الكلام، أنه قاعدته ليس صحيحا، بل هو يذكر في الراوي ويقول له حديث كذا منكر في نفس الثقات. يبقى هو قال كده ليه؟ لأن الشوية اللي أراهم كانوا بيقولوا كده. الشيخ عبد الوهاب كان بيقول عليه فار مكتبة، الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف مش كان بيسلوب عليه فار مكتبه؟ اه كان فار مكتبه، لكن قعدت قدامه ما يمسكش الا في الشفوه، في الشفوه يغطيك خالص. ندرس لك يقول لك كلمتين يمشكوا بس. ما ردش هنا ليه؟ ما يروح. لا اله الا الله. ما هو ده الفرق بقى، ان ده كان ساعتها فاتح وده قافل. بس هما دايما يستندوا على اللغة. فقال لك اهل كعب الشيخ عبد الوهاب. طب انت يا شيخ عبد الوهاب عمل برضو مع الشيخ الغماري المقاصد الحسن، هاتوا طبعتها وقروه، عمل تنزيه الشريعة ضبط المقاصد معلقش عليها، لا مفيش حاجة تنزيه الشريعة هاتوا. لكن تقعد بقى هو بيمتحنك شفوي تطلع من قدامه يأس. كل المعلومات حزينة لغاية ما يغطيك بيها، لكن انت تجي قدامه يدي لك كلمتين مفيش. وكان اسلوب ماشي. خلاص كده يا عمي قفلنا الدكانة لسه. خلاص وصلنا للبياض. فاصبح الشيخ عبد الله تأثر بكلام او بتعليقات او باقوال الشيخ المعلمي، ولم يخدعها لاطلاعه هو الخاص على الاقل. بس ده اللي احنا نريد ان نقوله. مجموعه برضه سيدنا من المعاصرين تاثروا بكلام الشيخ. ما احنا بقى ما نقدرش. اتفضل اعمل حاجه. خلاص كده. حد دلوقتي اسئله؟ شاف حاجه في المنام؟ حاجه قريبه كده. اتفضل يا شيخ ابراهيم. اول الحديث بتاع امام التلميذ ابن المنساء اللي هو ايه المتفرد حسن صحيح. حسن صحيح ماله اللي هو الحديث اللي انت ضربته مثال يعني. ايوه قال يعني حسن ازاي وصحيح ازاي مع بعض الاثنين وهو متفرد بيه اللي هو المنقول ده؟ لا ده سهل، ان هم جي عليها جواب منصوص عليه. الشيخ رضا عارفه بس رضا ربنا يكرمه دلوقتي بيفكر ان انا اتغدى امتى وكلام من ده. هم قالوا اللي زي كده اذا كان راوي فيبقى اصلا مختلف فيه، هناك من يوثقه وهناك من يوثقه. هو مجهول، هو مجهول، بس الامام الترمذي صحح له واحنا خدنا تصحيح. هم ما دخلوش بقى ساعه ما يقولوا الصحيح ما دخلوش التحسين خالص، يدلوا على الايه؟ على الأعلى من التركيب، يعني يدوله التوثيق. يدوله التوثيق. ولذلك الشيخ ابن خلد بعد ما ذكر كلامه اعتبر ان التركيب ده على الأعلى منه مش على الحسن. هو ده اللي خلاني اكتب حكاية التركيب، ان التركيب بيتفك بالقرائن. حتى مع الترمذي قال حتى مع الترمذي. طيب الامام يحيى الحماني عمل إيه؟ كله قال عليه انه كان يسرق الحديث الا الامام يحيى بن معين قال ثقه وابن ثقه. خلاص هو يسرق الحديث ده متجاوب عليه الناس، قالوا عليه انه بيسرق الحديث، هو جاوب ان هم كانوا بيحبدوا عليه لانه هو اول من صنع. خلاص خلاص مدام وجد الإمام ابن عدي قال بعد ما ذكر قصة السرقة واحد السمرقندي قال ده سرق مني ستة حديث كنت بدي له الكتب وبعدين سبتها أمانة عنده وجيت لقيته فتح الكتب وسرق الحديث. في النهاية خالص بعد ما ذكر القصة دي قال إيه فإن صدق هذا، يعني هي دي الآفة اللي فيه الوحيدة، ونظرت في رواياته وفي مسنده فلم أجد شيء وأرجو لا بأس به. يبقى بقى فهمنا من كده بايه؟ يعني انه هو اعتبر انه هو اعتبر ان ده يقول في مقابل ما يخالفه، فيبقى رجح الايه؟ رجح القول بالتوثيق. بالتوثيق؟ بالتوثيق؟ ايوه. طب ودول يبقوا ايه؟ قال دول يبقوا جرح مقيد. هم دول ضعفاء والباقي سليم. في واحد تاني اسمه قطن ابن نسير. احنا هم ترجمه ابو عباد. فابن عدي قال ده بيسرق الحديث. فجاء قالوا لا ما بيسرقش الحديث. بيسرقش الحديث ازاي؟ انت شفته؟ قال له الراجل ده مكسر. وشرط سرقه الحديث ان هو ما يلاقيش الا الحديث ده بتاع هشام. فيقول انا رويته زي هشام. اما وهو مكسر فوصفه بالسرقة ليس واردا. الامام يحيى بن معين غلط عليهم، قالوا انما نسب اليه 4000 حديث. ايوه فيبقى ناقشه في مقتضى مصطلح السرقة. الذهب قالوا انما نسب اليه غير سرقة. خلاص كده يا شباب.